بتحداكي بتحداكي بتحداكي بتحداكي بتحداكي لو تنسيني او لا حبتي بديل انا للدرب الخطاي تمشي وتعدي العمشي والخيل حبك ليا حبك ليا لو تخفيه يظهر في وجهك عديل تبدا ملامح في عينيك يقراها الكثير بالليل ما تولد البسير فوق دربي والبخا بيزيرو بقليل والدربة تطول أيام وصلني سفي فالليل تنسيني ما بتنسيني ما بتنسيني ما بتنسيني مهما كان لازم انك تلاقي سبيل والضاق الزلال فض مرة ما بيرويه حتى النيل ما بحزن عليك والله لو سالت دموعك سيل دفع عيوني مما قمت ما بتعرف انا منديل حداكي حداكي حداكي حداكي لو راجعني ارجع ليكي ما ترجيني ارجع ليكي لو راجعني ارجع ليكي ما ترجيني ارجع ليكي لو راجعني ارجع ليكي مدحا من رجاكي طويل اموت والله مليون مرة افضل من اجيك زليل برفض عطر زون ناسيني مهما كان فراق تقيل لما نريد بريد بجد انا لما انسى بنسى عديل حداكي حداكي حداكي حداكي ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا ما بحزن عليه وتريدنا بإيدك كان اختيل والموت في بعض مرات بيكون أفضل من العتيل لو كان الجمال غريكي بإحساسي ببقى جميل لما احتاج ولاكي ما بتجيني من بعديل حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حداكي حترجع يوم بلاد تكتشفي انه هوايا ماله وسيل حترجع ليه حماية كوسي في جنة غرام ظليل والبعد للحن مثالي بعد جميل غناه هدي قبل يا مازح قلبي بلعب بقري وشي ليل حداك حداك حداك حداك حداك متأسف متأسف متأسف متأسف على إحساس تخيلت إنه جميل متأسف على أوهام سميناها عشق جميل متأسف على أحلام بيني وبين مليون ميل متأسف لأني زف مشاعر فوق الويل أسف عليش تلا الزرحت أخاف الصحر قبيل حداكي أسف عليش تلا الزرحت أخاف الصحر قبيل حداكي تخيلت إنها تبقى واحد رسمار ونخيل حداكي تخيلت إنها تبقى واحد رسمار ونخيل في ربوع جمة واخد من سملاكيل لكن يا خسارة زراحتي كانت جوا مجرى السيل حداكي متأسف متأسف متأسف متأسف على شتلة زرحتها في الصحر جبال تخيلت إنها تبقى واحد رسمال ونخيل افتح في ربوع جمة واخد من ثمار أكيل لكن يا خسارة زرحتي كانت جوا مجرسيل حداكي لو تنسيني او لا حبتي بديل انا الدرب الخطاي تمشي عاجز عن مشي بالخيل اتحداكي اتحداكي اتحداكي